قال تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى أيضا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. وأخيرا يا عباد الله، فاتقوا الله تعالى واعلموا أن الله وحده هو الحي الذي لا يموت، وأنه تعالى كتب الموت لكل حي سواه. فقال تعالى: كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى فاتقوا الله واعملوا للحياة الآخرة من الخير والصالحات، لعل الله سبحانه أن يسدد خطاكم للرشاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما ترددت في شيء أنا فاعله، ما ترددت في قبض روح عبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وبهذا الحديث أختم كلامي، سائلا الله العظيم أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.